جلوسه هذا صلاة في ميزان الله سبحانه وتعالى، فهو يعد مصليا في هذه الدقائق كلها الى ان يحين وقت الصلاة، ما دام ان الذي يحدثه في المسجد هو انتظار الصلاة. بالاضافة الى ذلك، والملائكة يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه سنة او فريضة وبقي في مجلسه لتسبيح لتهليل لدرس كما نجلس الان، الملائكة يصلون على احدكم اي يدعون. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ويشرح رسول الله دعاءهم يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه، ما لم يؤذ. اما الاذى فهو ان يمس اخوانه ممن حوله اي ضر منه، مثل ان ياتي وقد اكل طعاما في رائحه كريهه، ان يكون قد لبس ثوب مهنه مما يتاذى الناس بقذارته او بريحه، او ان يسيء بتصرفه الى احد ممن حوله بشكل من الاشكال. فاذا فعل شيئا من ذلك فان الامر يختلف، وان اجره ينقص بمقدار ما يمس الاخرين من اذى. نعم. واما قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، فقد فسره بعض علماء الحديث بان يعني يحدث ان ينقطع وضوءه، فما دام هذا الانسان جالسا متواضئا فان اجره يختلف عنه اذا اعلم. وبعض العلماء فسروا هذه الكلمة بان يحدث شيئا ما لا يرضى عنه الشارع، هو في مجلس في نفسه في بيت من بيوت الله ينبغي ان يكون متأدبا مع الله عز وجل ومع عباد الله الذين من حوله. فكلمة ما لم يحدث كأنها تفسير لي ما لم يؤذي عبارة عنه، ولكن لعل المعنى الاول هو الاقرب، لا سيما القاعدة العربية تقول التأسيس خير من التأكيد. ما لم يؤذي دل على ان الانسان ما ينبغي ان يؤذي بتصرفه او شيء من اعماله ما في المسجد. ما لم يحدث بمعنى اي ما لم ينتقض وجوده، هذا المعنى معنى جديد غير المعنى الاول. ومن هنا قال العلماء يكره الانسان كراهيه شديده اذا اتى الى المسجد ان يكون بحاله يؤذي بها احدا من المصلين، فاذا اراد ان يخرج الى المسجد فلا ياكلن طعاما فيه رائحه كريهه، هكذا علمتنا السنة وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتمادا على هذا قال العلماء ان الانسان الذي وجد نفسه قد اكل طعاما فيه ثوب او فيه بصل وقدر ان الناس يتلذذون من رائحة فمه فان الجماعة عنه ساقطة، بل قال كثيرا من العلماء ان الجمعه ايضا عنه ساقطه. ومثل ذلك الذي ياتي الى المسجد وقد ارتدى ثيابا تؤذي من حوله، مثلا انسان لحام لنفرض واذن للظهر أراد أن يخرج إلى المسجد ينبغي أن يخلع ثيابا للمسجد، فيرتدي ثيابا نظيفة لا تفوت منها

فيهم الرجل من الناس الذي لو رأيته فشك له بال، وفيه من هو أعلى فيه من هو أعلى، وربما بهم إنسان له مرتب رسمي ومكانة اجتماعية عالية لا يتاح لك في الشارع أن تسلم عليه. نعم، ولكن إذا خضع هؤلاء جميعا لكلام رسول الله هذا، بأمر الله سبحانه وتعالى بشهود صلاة الجماعة، ما الذي يحدث؟ هؤلاء الناس أصحاب الرتب المتفاوتة بمجرد ما يدخلون من باب المسجد، بمجرد ما يتجاوز الواحد منهم دون الأسواق التي كان يتباهى فيها بمرتبته ويدخل حرم بيت الله سبحانه وتعالى، إذا به قد تجرد من ساراته، تجرد من مكانته، تجرد من طبقيته، أيا كانت هذه الطبقية فيما تتصور، لأنه سيجد أن المسجد يستقبله كما يستقبل أي واحد آخر، لن يجد في المسجد رتب متفاوتة بشكل من الأشكال، سيضطر أن يقف حيث انتهى به الصف. نعم، وهكذا تضيع معالم التفاوت بينه وبين الآخرين. ثم إذا بدأ يصلي وأخذ يركع ويسجد، ما أكثر ما ينظر يجد أن رأسه قد صادف بين رجلي إنسان لو رآه في الطريق وسلم عليه لما رد السلام عليه. نعم، ولكنه يجد نفسه ملجأ ومضطرا أن يرفع بهذا الحكم. نعم، يضع رأسه على الأرض ويصادف أن يكون رأسه بين قدمين هذا الإنسان. نعم، هل يستطيع أن يستنكر ذلك؟ هل يستطيع أن يحتج؟ لا يستطيع. عندما يمارس هذا مرة ستر مرة يأتي إلى بيت الله، ما الذي يحصل؟ بيت الله عز وجل شهوده للجماعة، كل ذلك يسقم سروره، يجيب هذه الفوارق التي انقطع المجتمع زورا بين زيد وخالد وفلان من الناس، هذه الفوارق تعشق شيئا ام ابين في المجتمع. من الذي يترصد لها؟ بيت الله. واين تذوب هذه الفوارق؟ في الصلاه، الجماعات. نعم، وهكذا تجد ان هؤلاء المصلين على اختلاف رتبهم وطبقاتهم تلاحظ وتآلف وتآخوا، ولم يبق لواحد منهم على آخر أي مرتبة أو مزيد. لذلك يستطيع أحدكم أن يلاحظ هذا مجسدا إذا نظر إلى آل حي ورأى أن في هذا الحي الضاق له مكان عالي، موظفون بمكان باسقة جدا، تجار أغنياء جدا، أناس دونهم في المستوى، دونهم في المستوى، دونهم في المستوى، لكنهم كلهم يشهدون صلاة الجماعات دائما. انظر إليهم في الشارع في ذلك الحي، كيف يكنوا بعضهم بعضا؟ كيف يعظم بعضهم بعضا؟ تجد أن هذه الفوارق الشكلية لم تؤثر على أخوتهم ولا على تآلفهم شروة فيه. هذا شيء واضح. ترى لو أننا أقمنا محاضرات فلسفية ذات عمق إنساني كبير بدلا من هذه العبادة في المساجد، قد تستطيع هذه المحاضرات أن تحطم شيء من هذه الفوارق؟ ترى لو أننا أخذنا نتكلم يعني بالشعارات الإنسانية التي تسمعونها، الأخوة الإنسانية، التساوي إلى آخر ما هنالك،